كل الفئات الهويه بقى تحكم امرك اللي بيثبت هويته وانتماءه للدين اللي احنا بنعمله. انا شايف واحد او اثنين بس اللي طبعا مش عارف ثلاثه اربعه مره جاي يا جماعه ليه من غير بتوع محط يعني كده عشان ما تفهمش اللي يجي من غير بتوع مره ثانيه. في اول محطه على الشيطان بعد ما تلاقيش الشركه بتاعتك ففيها التأكيد بالأخبار يعني أنا هعوضك عن 30 يوم كالكاسة اللي أنت كنت وفي ناس موجودة في الأخبار يعني بس كالكاسة في البيت أو في قاعدة مع حد من أصحابها في بيته موجودة في الأخبار ناس يعني أنا جدع وفي ناس قضيته بس أول ما جالها يعني كالكاسة بالبيت ما يموتوا في الأرض فاحنا أنا واحد من الثلاثة بقى يعني احنا عملنا ايه يا جماعه؟ كل مع الشيطان في العيد عملنا ايه؟ هو خالص في خالص الصلاه وان اكثر يوم بيعصى فيه الله هو اول يوم بعد رمضان اللي هو اول يوم العيد. فعملنا ايه؟ يعني انتوا عارفين ان اللي بيخرج بعد ساعه رمضان يعصى ربنا في العيد عامل زي ايه؟ عارفين اللي جاي يشوف على ظهره طالع يجري اهل كل حاجه تغني لله كل حاجه كويسه تغني لله وخطاب كتير المفروض في تسليم اتمنى فيه مفروض فهو لازم يرمي ويجري ويتعب وكل واحد يوقف هو بالظبط كده انت قاعد في يوم في رمضان في ليله في رمضان ويوم في العيد العيد فاتح يشوف كل اللي المفروض يوقف ففي انسان بيشكل ان شاء الله يتعب ويجتهد وبيبذل مجهود مالي في الشغل وفي الاخر يقول واحد واحد خلبان زيه يقول له خد الفلوس دي شغلها لي ويقوم يضيعها فبعد كل المجهود الكبير ده طالع اللي هو عمله وفي واحد معاه في بلده واشتغل شغل بسيط ما اتكسرش في الشغل ولكن الجزء البسيط اللي بيجيبه حاسب عليه اللي حصل منه كده انت ممكن تبذل مجهود كبير ولكن ما تحطوش عليه وممكن تبذل مجهود صغير ولكن تحط عليه بيبقى في ثمرة ايه؟ اكبر فعايزين نقول يا جماعه عايزين نحافظ على اللي احنا عملناه يعني عايزك تحافظ على كل خمس دقائق قاعدين في الجنة عايزك تحافظ على كل ركعتين وانت راجع بيتك وانت تعبان ولكن قبل ما تنام ضغطت على نفسك وانت صليت عايزك تحافظ على كل دقائق ريحك في الجنة مش نقعد نغسل قلوبنا في الجامع ونغسل قلوبنا في التراويح ونغسل قلوبنا في الجماعة الصغيرة وحضور الدروس وثلاث دقايق بالظبط تسمع كيف تقول عليك وانت اللي بتعملها بقى خمس دقايق تدخل النادي واحدة بس كده بس واحدة كل اللي انت عملته واحدة امال الحل انت بروح النادي لا احنا ما بنروحش النادي امال بنقول ايه يعني يكون وانت داخل النادي وانت على الباب كده او من قبل الباب كمان ما فيش مجال ده ايه؟ ده ايه؟ ده طبعا تعمل كده وهديك على طبعا شوف بص ده ماشي طب بص كلمه للشيخ اه طبعا وماشي وماشي قاعد تستكبر وقاعد تكبر لغايه ما تطلع دور الهجوم اللي هو ايه؟ المكان اللي فيه ايه؟ اللي قاعده مشتركه يبقى انت تطلع فوق بعيد بقى عن الشيطان اللي تحت وسط اللي تحت وانت راجع تستكبر وتطلع واحد قال لك ازيك يا حرام تقول له ايه؟ استغفر الله العظيم واحد قال لك انت مين يا حرام تقول له ايه؟ سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم يبقى انت كده عديت الحته الخطا عديت الحته الخطا في كلمه الخطا اتكلمت الكلام كويس اتكلمت الكلام حتى مباح مفيش خطر انما ناخد بالنا يا جماعه لو عرفت الحاجه والحصاله ايه؟ مفيش خطر فده اول يعني ايه؟ يعني اول سؤال كده يكون تعاملت مع بعض تاني سؤال يا جماعه احنا اتكلمنا في اخر رمضان قلنا ايه؟ قلنا هنجيب اول ما نخرج من رمضان قرايه القران يعني نعمل ايه؟ ربع واحد بس ربع واحد يعني ساعتين ونص في الصبح وربع واحد في الليل دايما تجدد الايمان اللي في قلبك واخر ربع ده من الوقت في الجنوب تنامي كده يعني مش تقرا مره وخلاص لا اي اي عن الجنه تكررها مره واثنين وثلاثه اي عن النار تكررها مره واثنين وثلاثه اي عن عظمه ربنا تكررها مره واثنين وثلاثه اي عن اعداد العلم في القران تكررها مره واثنين وثلاثه تكرر ذلك تنامي في قلبك وقلنا ان المفروض اول ما رمضان يخلص تنصب على طول تهز القران. اول ما تهز القران خلاص مش هتعرف كويس تهز القران. والعم فيه هنا يعني واحد من اهل المسجد متبرع ان هو يعمل تحفيظ قران هنا في المسجد. بحيث ان ما نعيش يعني هو بيكون هنا ايه في المسجد يقع بس انا مش شايفه قدام القران مش شايفه قدام هو هرب تعلم جمال وحياة تسليم كان ولا حاجة عن القرآن. بلاتي تعرف الجنة وتحفظ القرآن خلاص يعني تعرف تحفظ كلام ربنا وتحفظ بالنفس مش ممكن مش هتقدر تسمع بيه أبدا. وقلنا ان احنا جبنا كتير جميل كده لغايه الكتاب والحق والرد الكبير بتاعنا مع المصحف وقبل ما ننام نقرا ايه؟ الربع على نظام المصحف نفتح التكتير دي في كل مطعم نقراها لو قصه في مين معناها نقراها. فقلنا الكلام ده مين اللي مركز ومين اللي مركز؟ يعني دي ناس خرجت نفسيتها زمان من قبل ما رمضان يخلص وهي ايه؟ بتشكر نفسيتها ازاي؟ وفي ناس ما بتركزوش ودي ناس يعني ايه؟ صبر وصبر. طيب يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسقى بماء واحد في الدهر ونفضل بعضها على بعض في الجسم. تلاقي شجرة العنب مرمى في العنب كده عن قدوم اللي سنك في الشجر واللي سنك يسقى بماء واحد وتلاقي ده طعمه زي العسل وجنب مرمى سبحان الله. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في ايه؟ في الاكل. قال لك يعني ايه؟ يعني انا ممكن الوقت اكلمكم معاهم في يوم الليل. واحد يروح يقعد يصلي ويصلي. وواحد يروح والله يتعشى شويه بس ايه؟ يعني هنا يروح حد يصلي كده يصلي ركعتين. ما صلى ركعتين الا بس واحد يروح حد يصلي. فالقلوب انواع. انا قاعد قدام الوقت كده واحد. كل واحد قلبه غير التاني. القلوب انواع. يعني القران يكلمك عن انواع القلوب بطريقه تحسسك انك في الاخر انت عايز ايه ولا عايز القلب المظلم ده اللي يحوزه بالشهوات والشبهات والقراءة ولا عايز القلب اللي مليء بالنور ده؟ عايز القلب اللي زي الحجر ده ولا عايز القلب اللي عامل زي الجنة اللي تجري من تحتها الأنهار ده؟ عايز ده ولا لا؟ في القرآن يقول لك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين يكسبون أموالهم والذين يكسبون أموالهم نهاء الناس كمثل ايه؟ صفوان صفوان حجر اسمه الصلب عليه شراب فاصابه وابل فتركه صلدا. يعني ايه يا رب؟ يعني في بعض القلوب مننا قلب حجر قلب عامل زي الحجر بالظبط ولكن الحجر ده متغطي بشويه طين فتبص على الارض يسالك ان ايه؟ ان ده تربه زراعيه او زراعه تزرع فلما ينزل عليها الميه وانت بترويها تبذل الطين من الرصيف سيبان الحجر. ففي واحد يا جماعه اما يدخل الجامع يبان قلبه على الحجر. في مواضع جامعه مش زي مش زي ان قلب حجر اول ما يدخل الجامع يسمع تراويح ويسمع قران سبحان الله بدل ما يبص في البدايه الحجر اللي في قلبه يبان على الحجر ويدخل ويخرج على الحجر. في واحد تاني ربنا بيقول والذين كفروا اعملوهم كسراب بقلع بقلع. ايه القلع دي يا رب؟ القلع دي صحراء. طب ما كان ربنا يقول كسراب بصحراء. لا الصحراء انا لو رميت فيها شويه ميه ممكن تخزنهم يتنبع جواها. انما القلع دي يا جماعه صحراء ما بتمسكش الميه. يعني لو رميت فيها نزل عليها كتب مفيش اي شويه ميه تقدر تخزنه فيها. ففي انسان قلبه يا جماعه عمل زي الصحراء والقلع دي يعني ايه؟ يعني تقعد تكلمه عن ربنا ساعة ما يفتحش قلبه فيه. ساعة ترحبه وترحبه عن الجنة والنار ساعة يخرج من الجنة ولا كده في الجنة ولا كده. صحيح. تقعد ترحبه وتفتح حالك طب انت زعلان ليه؟ طب انت ايه اللي بلعب عن ربنا؟ طب انت بتقعد كتير في يوم وشمال فبيجي انت بترمي مال الحق في صحراء يا تركي في الباب. طب ده قلب يعني احنا عايزين القلب ده مش عايزين القلب ده او كظلمات في بحر مجين في البحر العميقة او في الباب العميقة قاعدة في غاية الظلمات في غاية الظلمات ليه ربنا بيقول لك في بحر مجين في بحر عميق قوي البحر ده يقسم من فوق ايه؟ الكلام هيجيني دلوقتي هو الكلام بتاعه دلوقتي ايه؟ هيفك قوي سهل قوي ان شاء الله. فالبحر يا جماعه البحر ده عميق قوي على وشه في نور وتحت النجمه في نور تاني. العلماء اختلفوا في كده ان فعلا كل بحر ما بيغطوش موج واحد اللي احنا بنشوفه. في موج تاني اكبر منه موجود في الايه؟ في البحر. وفي كمان فوق البحر ده سحاب. فتخيلوا لو نور الشمس عايز يوصل لقاع البحر ده اول ما هيجي هيلاقي سحاب في وشه مش هيعدي غير حاجه بسيطه. بعد كده لقى النور في الموج بيكسر النور يتكسر. يجي لقى النور تاني يتكسر يبقى في غايه البحر. في وقت الجمهور البسيط اللي عدى بعد السحاب وبعد الركبه ينادي بحر عظيم عما يوصل العمق لكن ولا بسيط في الوقت. قال لك ده لك القلب القلب المظلم القلب اللي الشهوات والشبهات وقف عليه فنور الايمان لما بيعرض عليها بالفرق. طب احنا عايزين القلب الحجري اللي زي الفقر ده ولا عايزين القلب اللي ما بيمسكش الحرب تكلمه عن ربنا الغيب فلما تتيقنع واضح بديه ما بيستوعبش حاجه في كلام الايمان ولا عايزين القلب المظلم ده ولا عايزين القلب الاعلى من ده ولا ده. شايفين بقى القلب القلب المنور نور الله سبحانه وتعالى شايفين ربنا يقول ايه؟ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لانفسهم بيطلع الصدقه لله عشان ربنا يثبتهم وعشان ربنا يرضى عنه. كمثل جنه كمثل جنه بربوه الجنه دي جنه في انسان بيسمع كلام عن ربنا على فكره تحس ان قلبه بقى جنه كلا يعني ايه؟ بقى في يقين يقين به والايمان به وحب الله به والخوف من الله به والرجاء برحمه الله به كانك في جنه قاعد تتجول ما بين اشجار مختلفه في الانواع كلا وجنه كمان تجري من تحتها الايه؟ من تحتها الامراض لا يعني تفكير عامل زي الجنه من شده الايمان اللي فيه. طب احنا عايزين القلب ده ولا عايزين القلب ده؟ عايزين قلب الله ولا عايزين القلب ده؟ اهي دي بقى يسقى بماء واحد ويوصل بعضها على بعضها. فاحنا ما اتكلمنا عن هنعمل ايه بعد رمضان عشان نفطر وعملنا برنامج وعملنا جدول وكلمنا ان احنا نحافظ على درس الاسبوع لازم نحافظ على درس الاسبوع قلنا ده درس الاسبوع مع بعض حتى يوم الاربعاء علشان مفيش قلب مش اسئله كده مش هرد على القلب وفي واحد تاني شد عينه دخل دخل خطوتين والضمن يتم ونور الايمان ده بقى يدور في قلبه يوم على يوم وكل ما بيخاف من قلبه هو كل ما بيصحى بكره. بس هو في قلبه برضه اسئله ثانيه ذاته وقلبه اسئله دماغه وقلبه اسئله هيجيب حاله يعني رحله جوه القلوب الحاضرين كده نحاول نكتشف فيها ايه الاسئله الحيوانات؟ ايه الاسئله اللي تعبانه؟ يعني اللي دخل جوه ده يجي يقول لك انا انا رحت الخلف انا بقيت مستجد انا بطلت الجامع انا رحت في كل يوم ورحت القران ان شاء الله ورحت بس يعني يعني ادخل في الصحف دي كل حاجه ما تبقي حاجه اسمها انا طب انا خايف لو دخلت مره واحده وخايف لو دخلت واحده واحده ان انا بروح على نفسي ما هو الدنيا صعبة والفتن صعبة هعمل ايه؟ طب وصلت لوقت صحابي اعمل ايه؟ اصحابي اللي كانوا معايا امبارح عايز احسبهم كلهم لو انا كنت في شهر كشف كلهم لو حد فكر بيا من فكر كشف ولا انزل واقوم معاهم عادي واروح معاهم النادي واروح اقعد معاهم في الجامعة اعمل ايه؟ يعني ما دي حاجة تحضير برضه. قال لا طب والمعاصي اللي انا كنت بعملها انا كنت بعمل حاجات كتير يعني حاجات كتير بقى خلاص الحاجات الكتير دي الحاجات الكبيرة دي اسيبها كلها مرة واحدة كده خلاص مرة واحدة كده معاك بنات معاك معاك اي حاجة معاك خلاص ولا ايه ولا سنة واحدة واحدة بحيث ان انا برضه ما اسيبش مرة واحدة برجع ايه برجع مرة واحدة في الصيدلية في يعني انت عايز تعمل ده انت الحاجات دي وانت عايز تعمل ده برضه كتير شايفين يا جماعة احنا عايزين نقول لك كل حاجة احنا بقابلنا وجود ربنا عزيز بقابلنا وجود ربنا عزيز يعني محتاجين عشان نقبل على ربنا ونجري عليه ونشفق عليه محتاجين ان الحاجات اللي بنقابلها ربنا دي تتحل ازاي ليه العيب قد بقى ازاي ليه؟ يعني لو احنا محبوبنا فيها خير وفيها خير كبير يعني الدنيا تتحل على ربنا هتاكلنا من ربنا تتحل على ندخل الساعه مره واحده ولا نروح ايه؟ الرسول بيقول لك ان هذا الدين دين دين فاوغل فيه اوغل حط الاخر يقول لك اوغل في الهوضه دخل لاخرك وهذا الدين خلاص احنا واحده يعني ايه؟ يعني احنا زي ما قلنا احنا الوقت يا جماعه من زي الثواب اللي لسه بنتعلم فيها طبعا مش كبرنا فيه ان انا بس فوق يعني ان شاء الله احنا زي ايه يعني احنا عاملين زي السواق اللي بيتعلم سواقين اللي بيتعلم سواقين ده لما انا كنت راكب بيجرب يموت ويقطع الطريق سريع ولا لما لا عربية على يمين وشمال يمشي واحدة واحدة بيجرب يموت طبعا مش كده. ما احنا عايزين نفس العقل بقى ان لما تلاقي الطريق مش كده يعني انت حاول تتنفس تمشي بقى. قال لك امشي بالراحة انت قلت له امشي بالراحة بس خد بالك لو لقيت الطريق فاضي تعمل ايه؟ دوس بس بالعربية. لقيت الطريق فاضي يعني ايه؟ تحبك نفسك وانت مش جاية مع النووي. انت بتسمع كلام عن عبادات وبتسمع كلام عن السنة من سنة النبي وبتسمع كلام عن حياة النبي وطريقة النبي في الحياة وأكل النبي وشرب النبي. طب انا عايز اطبق الكلام ده. على قد ما قدر بيتك تفضل. تفضل انت مع خشوع قلب يا دوس يا حد حد حد كاره وكل ما تدوس اكتر كل ما ربنا يفتح لك اكتر. الموضوع ده مش بكمية بتاع اللي انا بتاع ربنا دي. لا ربنا بيقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت جاي بقى بالدرس ده طب ما انت صحيح بره والنادي بره والصبح بره والصحاب بره وانا زمان. قال لك انت كده مجاهد كده جاهد نفسك انت كده واخد على نفسك. قال لك المجاهده دي ربنا يكذبك فيها ويديك فيها الكرم بتاعته كلها. ربنا بيقول في النص الثاني ايه؟ ربنا بيقول في النص الثاني ايه؟ وان الله لمع المحسنين. اي حد هيجاهد هديه. لنهديناهم ايه؟ سبلنا. وان الله لمع المحسنين اللي ربنا يبقى معاه. معايا نفسه. يبقى مش اي مجال اي مجال ده يوم. ولكن مين اللي ياخد الولايه الكبيره قوي؟ مين اللي ياخد معاك الناس المحسن؟ ده اذا يكون طالب بيذاكر 10 ساعات في اليوم. في الاخر يجيب مقبول. ده جاهز ده جاهز. بس اصل هو ايه؟ كان بيذاكر غلط. شايف؟ ان انا اخترت اني اذاكر 3 ساعات في اليوم. ولكن في الاخر حصل ايه؟ طلع من حواري. ليه؟ لانه كان بيذاكر صح. كان بيذاكر صح. انا عايزك تذاكر صح. انا عايزك تعبد ربنا صح. انا عايزك داخل الجامع هنا تدخل الجامع صح. انا داخل الجامع هنا هقعد 3 ساعات. بس انا عايز ال 3 ساعات دي كان بالظبط جبت المحمول حطيته في الشحن 3 ساعات. فالشحن مش جسم اللي داخل انا روح اللي داخل. انا عارف انا بعمل ايه. انا عارف انا بقول الله اكبر يعني ايه الله اكبر من كل شيء. عارف يعني ايه احنا لازم نستفيد من صلاتي لازم اكيد من ذلك. انا عايزك تتنفع الانسان نفعي. يعني ايه نفعي؟ يعني انا داخل الجامع لازم استفيد من ذلك. انا هسمع محاضره لازم استفيد من المحاضره. انا هقف مع انسان مسجد لازم استفيد من حتى الحفظ لازم استفيد من هو ده يحفظ من الكتاب. يبقى ايه؟ مش فاهم انت فاهم الانسان نفعي. يبقى لو عايز انك تشكر في الشحن تشكر الدنيا بقى ايه؟ وان شاء الله ما لك دلوقتي في مصر تنفعي. ففي حته في الاساس اكثر كان نعمله ايه؟ القران. قلنا القران. ثلاث حاجات تعملهم مع القران ايه؟ القران والقران ربع للنهار ربع للليل. ربع ده هو النهار كتير. كتير ولا قليل؟ قليل؟ قليل. بس معلش عايزين نكرر عايزين نفسي نكرر الايه. خلاص؟ طيب وقلنا غير القرايه الحلو نحفظ القران. شوف حد حفظ القران. شوف يا عبد الله اللي شغل من انا بحفظ. بتعدي حسب فين هنا ولا في مسجد فين؟ قال لك طب ايه كمان؟ فهم القران يجيب تفسيره ويبدا ايه كلمه صعبه ما اعرفش ايه؟ يبدا كده ازاي؟ يفتح القران. طيب طب انا يعني انا اعمل ايه؟ من اخر كده يعني على قد ما تقدر تطلع ربنا فيه. بس من غير تعلم ما تصحاش بقى مره تحت باب الراحه عليك انا مش فاهم انا ضايع انا ضايع انا فاهم بالراحه بالراحه بالراحه. اقف على نفسك شوف الارض جابت على ابن الانسان وهو بيقول لي عايز اقف على نفسك ان شاء الله. وهذا لا يمنع انك انت ايه؟ تصحى. طيب وما يحب يصحى بدون ما يعني يعني انا مش عارف بصراحه انا بقابله فكره انا ممكن اكون بتلاقاه مصر بس هبدا بالكلام ده كده بص يا اخي الكريم الانسان لما يكون بيسال عشان ما انا كان جميل قوي انا لما نكون كلنا بنفس ربنا يحكينا ربنا فانت عرفت العيون من غير ما تفكر كتير وانت بتعرف تفكر الله بتفكر في اللي بره لا هيتراجع عشان نقطه تتراجع انما اول ما بتطلع اول حاجه بتعملها ايه؟ تقوم منزلهم اصوات نجاه يطلعوا بيها في الصحيح. خلاص يبقى اذا اول ارض بس رجليك وقف على ارض خلطه جسمهم فوق نجاه ولكن انت في الاول عامل زي ما انت الجزء ده لو اتجابت على وش الخلطه تنهي الدم على جسمك على الراس تطلع في الهواء والشمس تقدر تتحول. خلاص انت بتقدر تتحول لغايه في الاخر كده بيتحول. Yeah, I mean, يا من I'm

وثالثا ما تخليش احسن من نفسي كده. احنا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. طيب بص بقى، انا مش احسن من نفسي، ده احسن من منتجين فرنسي. عايز يكون كل شيء في الأمر، لما تكون المستقبل ماشي والناس تكون

الصديق انتهى في خلصة كده. لأن لو جايب نفسه بالطاعة ان الخلص المسيح ينزل ويفضل ده خالص. مين القلب كده؟ مين القلب كده؟ مين القلب كده؟ الله ولازم تفكر فيها وتشوف اي قلب منها يعني عدو عدو Thank you.